بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم واشف جروحهم. كان البحث في ما يحتمل ضمير الفصل من الأوجه. ضمير الفصل كان الكلام في ضمير الفصل. المسألة الرابعة فيه فيما يحتمل من الأوجه من الموضع الإعرابي. الموضع يعني شنو ضمير الفصل؟ فإذا كان ضمير الفصل هذا هو مختلف في إعرابي أنه له محل أو لا، توكيد أو مبتدأ أو يكون مبتدأ، ماذا يحتمل من أوجه؟ ذكرنا هذا وأخذ يطبق هذا على الأمثلة دليل. هنا آخر مثال هذا الحديث الشريف، يقول وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. هذا ضمير هما ماذا يحتمل الأوجه؟ هل أنه ضمير فاصل؟ هل أنه مبتدأ؟ هل أنه بدل؟ هل أنه توكيد؟ هذه الاحتمالات الأربعة. يقول هذا راجع إلى كلمة يكون، فعل يكون، هذا الفعل المضارع، هل أنه خالي من الضمير؟ أو إذا كان خالي من الضمير يكون أبواهما هذا اسمه، إن يكونوا يحتاج إلى اسم، إذا جلبناه من الضمير اسمه يكون أبواه، ولكن إذا جعلنا فيه ضمير هو الاسم فأبواه ماذا يكون؟ يكون مبتدأ. خلنا نعرض أصلا نعرض هذا الحديث من الأول. كل مبتدأ، كل مولود، كل مبتدأ وهو مضاف، مولود ماذا؟ مضاف إليه. يولد فعل مضارع مجهول بل مبني المجهول ومرفوع، وفي ضمير مستتر هو تقديره هو يعود فاعل، يعني يعود على كل، على الفترة جار مجرور متعلق ماذا بيولده. حتى هذه حتى حرف جر عند البصريين، حرف جر، وإذا دخلت على الفعل المضارع، الفعل المضارع لابد أن يكون منصوبا ماذا؟ بأن مصدرية، حتى يكون المصدر المؤول مجرور حتى. عند الكوفيين يقول هي حدا هي بنفسها تنصب الفعل المضارع، خلاف بعد هذه. على أي حال يكون، يكون فعل المضارع منصوب بأن مضمرة عند البصريين وبحتى عند الكوفيين. إذا قلنا يكون اسم ضمير، ضمير حتى يكون هو، هذا ضمير هو يعود على كل أو يعود ضمير الشان حتى يكون الشان، فيكون جملة بعده مفسر ضمير الشان، أو ضمير لا يعود على كل، وهو يقول هنا عنده ضمير لكل، ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى كل، حتى يكون هذا كل مولود، هو كل مولود. أبواه مبتدأ، هما هنا جاءت الخلاف فيه، هذا أبواه أم إذا جعلنا أبواه مبتدأ، هما إما مبتدأ ثاني وخبره اللذان والجملة خبر أبواه، أو ضمير فاصل أبواه ضمير فاصل، طبعا أبواه مبتدأ وهما ضمير فاصل واللذان ماذا؟ خبر، وإما بدل، هما بدل من أبواه، بدل ماذا من أبواه؟ كم وجه صار فيه؟ كم وجه؟ ثلاثة. أبواه مبتدأ خلاص، أبواه مبتدأ، لكن هما أما إذا كانت محتمل الضمير يكون محتمل الضمير، أبواه مبتدأ والخبر ما هو؟ اللذان، هما أما ضمير فصل وإما مبتدأ ثاني ما مبتداتان وخبر مؤلفان، او بدل ماذا من ابوا واللذان خبر ابوا، هذه الاوجه الثلاثه. واضح هذه الاوجه الثلاثه. هذا اذا قلنا اسم يكون ماذا؟ ضمير مستتر. لكن اذا قلنا اسم يكون ماذا؟ ابواه، حتى يكون ابواه، ابواه هو الاسم. اذا جعلنا ابواه اسم فهما اما يكون مبتدا واللذان خبر، والجملة تكون خبر، يكون في محل نصب خبر يكون. وأما أن يكون بدل، إذا جعلنا هما بدل كنا قائل اللذين. وأما أن يكون فصل أيضا لابد أن نقرأ ماذا على القراءة على الوجهين، يقرأ اللذان بحالة النصب اللذين. لاحظ أصلا نكتب كتابا حتى يكون واضح إن شاء الله. على وجه كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه، حتى يكون أبواه هما اللذان، هما اللذان يهودانه أو ينصرانه إلى آخره. الوجه الأول ماذا نقول؟ يقول يكون فيه ماذا؟ ضمير، ضمير مستتر، يعني اسمه اسم يكون ماذا؟ اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى إلى كل. إذا قلنا اسم يكون ضمير هو، هو عندها بناء على هذه الصورة أبواه ماذا يكون؟ أبواه مبتدا، أبواه مبتدا صح؟ هو أبواه مبتدا. هما، هما كم وجه فيه؟ إما هما إما ضمير فصل، الترتيب كده ضمير ماذا؟ مبتدا ثاني أو نفر. هما مبتدا ثان، أبواه مبتدا، هما مبتدا ثان، اللذان خبر، هذه الوجه الصورة الأولى، خبر المبتدا الثاني، والجملة والجملة هما اللذان خبر المبتدأ الأول. هذا وجه، هذا وجه. الوجه الثاني أبواه مبتدأ، هما هما ضمير فاصل، هما ضمير فاصل، واللذان خبر المبتدا، خبر المبتدا. الوجه الثالث هنا، الوجه الثالث هما بدل، بدل من أبواه، هما بدل من أبواه اللذان خبر لأبواه. هذا إذا ماذا؟ إذا قلنا يكون فيه ماذا؟ في ضمير مستتر، إذا جعلنا فيه ضمير مستتر. ولكن إذا جعلنا حتى يكون أبواه، إذا قلنا أبواه اسم يكون، إذا قلنا أبواه اسم يكون ها؟ بلى سوف. كتبتم هذه الصورة؟ أمسحها؟ قل أمسحها. نرجع لاحظ الصورة الثانية. نقول يكون فعل أو يكون فعل ناقص. فعل ناقص أبواه اسم يكون. أبواه اسم يكون. هما كم صورة فيها؟ هما إما أن نقول مبتدأون. إذا قلنا مبتدأون اللذان يحتاج إلى خبر. اللذان خبر خبر المبتدأ. والجملة أي جملة؟ جملة هما اللذان الخبر يكون في محل ناصب. الجملة في محل الناصب. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الوجه الثاني يكون فعل ناقص. باختصار نسجل هما ماذا؟ هما ضمير فاصل. هما يعني أنا اختصرتها يكون فعل ناقص أبواه اسم يكون هما ضمير فاصل. إذا جعلنا هما ضمير فاصل اللذان ماذا يقرأ بصورة النصب؟ اللذين. اللذين خبر ماذا؟ خبر يكون. الصورة أو الوجه الثالث هما بدل من أبواه واللذين خبر يكون. فإذا إذا جعلنا اسم يكون ضمير يكون في الإعراب ثلاثة أوجه. إذا جعلنا اسم يكون ضمير ففي إعراب ما بعد ثلاثة أوجه، يعني في الضمير الفصل ثلاثة أوجه. وإذا جعلنا اسم يكون أبواه أيضا ثلاثة أوجه. فقال عبارة وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. إن قدر في يكون ضمير لكل مولود فأبواه مبتدأ. وقوله هما إما مبتدأ ثاني وخبره اللذان والجملة خبر أبواه، وإما فصل وإما بدل من أبواه. إذا طبعا إذا أجزنا أو جوزنا إذا أجزنا إبدال الضمير من الظاهر وهو يجوز يعني. واللذان خبر أبواه. وإن قدر يكون خاليا يكون عفوا وإن قدر يكون خاليا من الضمير فأبواه اسم يكون وهما مبتدأ أو فصل أو بدل. وعلى الأول يعني إذا قلنا مبتدأ هما مبتدأ إذا جعلنا هما مبتدأ فاللذان بالألف يقرأ لأن خبر خبرهما. وعلى الأخيرين يعني إذا قلنا هما ضمير فصل أو بدل الأخيرين يعني فصل أو بدل هو بالياء يعني اللذين يكون ماذا في الياء يعني يكون هو خبر ماذا هو خبر يكون كما ذكرنا على بس الذي سمع اللذان بالياء الذي سمع اللذان. خلاص الآن ننتقل إلى بحث جديد روابط الجملة بما هي خبر عام. هذا أول اكتفاء فهرسة عن كل البعد مختصرة. الجملة إذا وقعت خبرا لابد لها من رابط، يعني خبر المبتدا أو خبر ما، خبر مبتدا في الحال في الأصل أو في الأصل، عفوا في الحال أو في الأصل، جملة الخبر لابد لها من رابط. ذكروا روابط متعددة، هنا المصنف يذكر 10 روابط، 10 روابط الجملة واقع خبر. لذا عنوان البحث يكون هكذا: روابط، روابط الجملة، روابط الجملة الواقع خبر. أقول واقع خبرا أو نعبر في تعبير الكتاب، المهم الواقعة، الواقعة روابط الجملة الواقعة خبرا، الواقعة خبرا، روابط الجملة واقع خبرا 10 أو 10، هذه الروابط وهي بالترتيب: الأول، رابط الأول الضمير، الأول الضمير هو الأصل، يعبر عنه وهو الأصل، أصل الروابط. وهذا الضمير على نوعين، الضمير يكون رابط، إما أن يكون مذكور، مذكور هذا مثال نحو زيدون ضربته، زيد مبتدا ضربته فعل فاعل مفعول به والجملة خبر، رابطه هذا الضمير زيدون ضربته. طبعا عندما نقول مذكور هنا المسلم ما يشغل هذه النقطة، مذكور إما أن يكون ملفوظا مذكور بارز، وإما يكون مستتر، لأن المستتر أيضا مذكور. ولذا هنا أنا أقسم هذا التقسيم، مثلا المثال قبل أن أتي بمثال أقول مذكور على قسمين: مذكور بارز ومستتر، بارز ومستتر. بارز مثال نحو ماذا؟ نحو زيدون ضربته أو أكرمته. مستتر مثلا نقول زيدون يقوم، لا، إذا قلت ضربته يصبح محذوف، فرق بين المستتر والمقدر. المستتر موجود لكن لا صورة له، صورة لفظية، ليس له الصورة لفظية. هنا زيد يقوم، أي هو موجود مو محذوف، يعني ولكن ما لا صورة له في اللفظ. كذلك ولكن المقدر المحذوف، يعني هو في الحقيقة مقدر، المقدر محذوف كان موجودا لكن ماذا؟ حذفه. أو اثنين نقول محذوف، والمحذوف له 3 صور، له 3 حالات: محذوف مرفوع، وهذا في المحذوف المرفوع يوجد كلام بحث، كل صورة من هذه الصور المصنف يبحث عنها في التفصيل. محذوف مرفوع نحو، مثاله نحو إن هذان لساحران، تقديره ماذا؟ تقديره هذا، تقديره بهذا الشكل، تقديره لهما ساحران، يعني رابطهما، رابطهما محذوف. محذوف منصوب، منصوب مثاله يمثل، طبعا يمثل أمثلة عديدة من أمثلته هذا: وكل بذات نقرأ، وكل وعد الله الحسنى، كل وعد الله الحسنى، كل مبتدأ وعد الله ماذا؟ وعد الله الحسنى قبل. أين الرابط؟ أين الرابط؟ الضمير المنصوب المحذوف، يعني كل وعده، وعده الله الحسنى، تقديره كذا يكون. التقدير وكل وعده الله الحسنى، واضح؟ الصورة الثالثة مجرور، نحو السمن منواني بدرهم. شو تقديره؟ تقدير منه، يعني السمن منواني منه بدرهم. منه هذا الضمير المجرور هو الرابط، هذا إذا كان ضميرا. طبعا تأتي بعده مباحث تمسح عنوان تنبيه، هذه بعض مباحث متفرعة على هذا، لكن الرابط إذا كان ضميرا يكون هذا بهذا الشكل خلاصته. زين، الثاني، الرابط الثاني الإشارة، اسم الإشارة. شنو مثاله؟ نحو بلي وانت صم خير، اسم إشارة يريد. وانت صوم يعني صومكم خير لكم، لا صيامكم خير، لا لا لا لا رأس المفعل هنا، لا مو هنا مو جملة، خير مو جملة مفرد، ولكم ما لجان رجول، ولذات التقوى ذلك خير. نحو ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدا ذلك خير خبر، رابط ماذا؟ هذا رابط، اسم الإشارة رابط. ثلاث، إعادة المبتدا بلفظه، المبتدا بلفظه. الحاقة مثاله الحاقة مل حاقة، اللفظ لفظ المبتدا عاد في الخبر، صح؟ الرابع إعادته بمعنى، إعادته بمعنى. شو ما كاتب لنا مثال، زيد جاءني أبو عبد الله، لاحظ كمثل نحو زيد جاءني أبو عبد الله. شنو زيد؟ رابط ما هو أبو عبد الله يعني كنيته، هذا مبتدا وهذا خبر، أبو عبد الله رابط كنية، كنيته يعني كنيته. خمسة، أو رابط الخامس، عموم يشمل المبتدا، مثاله نحو زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد مبتدا نعم الرجل خبر. شنو رابط نقول يشمل عموم يشمل المبتدا؟ زيد داخل عموم الخبر، عموم في الخبر وهو رجل، يعني ألف لام ألف لام الجنس، هو أولا لا زيد مبتدا نعم الرجل خبر، زيد داخل في عموم في الخبر وهو ماذا؟ الرجل، رجل لأنه عام، وزيد فرد منه. السادس أن يعطف بالفاء السببية، السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه، أو بالعكس، أو بالعكس. شو هنا يقول أن يعطى للفاء سببية جملة ذات ضمير على جملة خالية، أو يعطف بالفاء جملة خالية من الضمير على جملة ماذا فيها ضمير. المثال الأمثلة، المثال أن يعطى للفاء سببية جملة ذات مثل ألم ترى، نقرأ إن شاء الله على الكتاب لأن ماكو مجال يكتب، ألم ترى أن الله، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أن الله أنزل من السماء ماء، أنزل في ضمير يعود لفظ الجلالة، فتصبح الأرض مخضرة، هذه خالي من ضمن معطوف على ماذا؟ على الجملة الأولى. شاهدت أن لا يأتي بالتفصيل الشيء أن الله، الله ماذا اسم؟ أن الخبر ما هو؟ أنزل من السماء ماء، أنزل هو هو هو يولى لفظ الجلالة، فتصبح الفاء سببية، فتصبح الأرض مخضرة، تصبح الأرض ما في خالية من الضمير، خالية مو خالية، هذه الجملة صالحة لتكون خبر، الآن ليست خبرية، الخبر الجملة الأولى، لكن الجملة المعطوف والمعطوف عليه حكمهما واحد، يعني المعطوف على الخبر بمنزلة الخبر، إذا كانت بمنزلة الخبر لابد أن تكون صالحة لتكون خبر، هو لا خالي من الضمير، ولكن ما هو المجوز لذلك؟ فاء السببية. سبعة، العطف بالواو، العطف بالواو. لاحظ المثال، أجاز الشام واحدة، زيد قامت هند وأكرمها، نحو زيد قامت هند وأكرمها، زيد مبتدأ، قامت هند ماذا؟ خبر، هذا مبتدأ خالي من الضمير، زيد قامت، شنو ربطها زيد؟ ما هو زيد قامت هند؟ يقول لأن عطف على الخبر بالواو جملة فيها ضمير يعود على ماذا؟ على زيد، لأنه أكرم هو هو، هذا هو يعود على زيد. هذه اسمان هنا أكتب لكم مجال، زيد قامت هندون، أين الضمير؟ لا شيخ نلاحظه، احنا ليش نقول هذا اصلا؟ زيد كلامنا زيد او كلام المصنف زيد قامت هندون نقطة، خلي نقطة هنا، لو لم يكن معطوف على قامت هندون واكرمها غلط، نقول ما هو المصحح؟ المصحح ما هو؟ عطف على جملة الخبر بالواو جملة فيها ضمير يعود على المبتدا، هذا هو المجوز، المجوز هذا خبر، يعني شو كيف لمن زيد قامت هند والخبر ذا على ابن عرير، نعم نقول لا، لولا المجوز خطأ، لولا العطف لكان خطأ، لكن المجوز والمسوغ لذلك هو العطف، من دون العطف خطأ، ولكن الآن إذا ابن عرب ما نقول أكرمها خبر، الخبر ما هو؟ زي المبتدأ قامت هند هو الخبر، والواو عاطفة وأكرمها معطوب على الخبر، ما ليست خبر، معطوب على الخبر، لو جوزنا طبعا هو يقول وأجازه هشام وحده، لكن بفاء السببية كثير من النحاة يجوز، بل عند الجميع جائز له. الرابط الثامن، شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه، شرط يشتمل على ضمير، وهذا الضمير على ضمير مدلول على جوابه، مو ضمير الجواب، ضمير مدلول الجواب، لاحظ كيف يكون الشرط فيه ضمير، هذا الضمير يعود على اسم الشرط حتى يكون، لاحظوا انا بالمثال نذكر الجمله لاحظوا اخذت بالمثال نحو زيد زيد ماذا قل زيد يقوم عمرو زيد يقوم عمرو ان قام زيد مبتدا يقوم عمرو خبر لا نحن وهذا نحن زيد ويقوم عمرو في رابط مثل خبر في رابط ما في رابط لكن ان قام هذا حرف شرط حرف شرط الشرط ما هو قام فعل الشرط اين جواب الشرط اين جواب الشرط جواب الشرط ما يوجد لكن يوجد دليل الجواب ان جوابها محذوف يعني ان نقول ان قام زيدون يقوم عمرون يقوم عمرون هو كل المفروض يكون هنا جواب ولكن حذفت ماذا بدليل الجواب لان نتقدم على ان الشرطيه كلام يدل على الجواب خب الان ما هو الشاهد الشاهد الشرط ان يقوم في ضمير مستتر تقديره هو يعود على ماذا على دليل الجواب دليل الجواب زيد ان قام عمرو زيد يقوم عمرو ان قام اي هو يعود على ماذا هو يعود على زيد هو يقوم على زيد وهذا ليس رابط هو في الحقيقه اللي يعني ليس خبر ان قام ليس خبر وانما بعد الجمله الشرطيه الخبر يقوم عمرو ولكن هذا يكفي ان ياتي بعد الخبر ان ياتي بعد الخبر هذا الخبر يقوم عمرو ياتي شرط هذا الشرط في فعل الشرط ضمير يعود هذا الضمير على مدلول جواب الشرط هذا يكفي زين هاي صار 8 شيخنا هذا سجل امس تسعة ورابط التاسع التاسع ال النائبة عن الضمير ال النائبة عن الضمير يمثل له بهذا المثل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى دليل فإن الجنة هي المأوى أفضل هي المأوى هل الجنة اسم إن هي المأوى ماذا وهذه لا إعراب خبرها لا هي ضمير فصل مأوى هذه شوف الله أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الأسمى واو هي المأوى لهم لاحظ الشاهد أين من خاف من مبتدا فنكون كل الجملة مو هذه كل الجملة نحو حتى يكون شاهد وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذه مبتدا هذا مبتدا الخبر الخبر مجموع الشرط والجواب أو الجواب وحده؟ خلافون. لكن على قول أننا نقول فإن الجنة الجواب وحده خبر، ما هو ضابط؟ أما من خاف هو الشرط، نقول الشرط ليس على قول لذكرون هو صاحب الكتاب، صاحب الكتاب يقول أراد أن يؤكد على أن الجواب هو الخبر لا الشرط. إذا كان الجواب هو الخبر الآن فإن الجنة هي المأوى، أين ضابط يربط الخبر بالمبتدأ؟ ما ظاهر ما يوجد. ولكن يقول الألف فاللام في المأوى، هل هذا الألف فاللام نائب عن الضمير؟ شو نائب عن الضمير؟ لأن في التقدير فإن الجنة مأواه أو مأوى مأوى له. لا مو كل ألف فاللام بعكون عرض من سياق الكلام، نعرف ذلك من سياق الكلام. هذا إن الجنة هي المأوى يعني مأواه تقديره أو مأوى له، التقدير هكذا من سياق الكلام. قد تكون ألف فاللام للتعريف فقط، وقد تكون عوض عن المضاف إليه، مثلا الكتاب كان كتاب سيبويه، المدينة أي مدينة رسول الله، هذه ألف لام مال عن المضاف إليه. هنا الألف لام عوض عن المضاف إليه، هنا المضاف إليه ما هو؟ هو الضمير. نعمل نعمل رجل زيد، ما يعوض عن الضمير. لا لا لا، نقصد هنا الألف لام عوض عن المضاف إليه، وهنا المضاف إليه ماذا هو؟ الضمير. هي ما هو له، أو ما هو له بقدر ما يعون. شو يقول؟ أنا بقول وقال ما يعون التصدير هي ما هو له، إيه يعني يقول ماكو عوض، ما يعني مقدر عفوا عفوا إيه فهمت أنا يعني بعضهم يقول أن الأفلام عوض مضاف إليه يعني مأواه، وكلامنا هو هذا مأواه ضمير مضاف إليه حديثه ولا ألف فلام، ولكن بعضهم يمنعون يقول ألف فلام ليست عوض وإنما هو الضمير مقدر، المأوى له مقدر فيدخل في القسم المقدر. بل أحسنتم. تسعة العاشر، الوجه العاشر كون الجملة أو كون جملة الخبر، يعني كون جملة الخبر نفس المبتدا في المعنى، نفس المبتدا في المعنى. لاحظوا لكن مفسر له الجملة، مفسر للضمير، نحو قل هو الله أحد. هذا الله الله أحد خبر، هو مفسر له، هو ضمير الشأن المفسر عين المفسر. أو مثال آخر، قولي حسبي الله، أو قولي الحمد لله، أو قولي أحمد الله. الخبر عين المبتدا. هذه الروابط بصورة ملخصة موجزة، إلى إن شاء الله ندخل بالتفصيل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها؟ بلي. في أي مسألة كانت؟ إيه. ها بالنسبة قلنا أنه إن في المثال، يعني اشتبهنا في المثال ملاحظة ومهمة جدا، هذه الملاحظة أحسنت الشيخ حسين العطوي. يحتمل في أول مسألة رابعة فيما يحتمل من الأوجه، يحتمل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم وإن كنا نحن الغالبين، هذه إن شرطية، إن شرطية. احنا قلنا مثلا ماذا قلنا؟ قلنا إن حرف تأكيد أو نافي أو حرف تأكيد. إيه وبعدين صححت قلت ما يكون يعني إن تأكيد، ولكن إن شرطية بلي، وهذا الصحيح. ولكن الجواب ما هو الجواب؟ الجواب لم يأتي دليل الجواب موجود. لا لا لا أقل شيخنا إن لنا لأجرا إن كنا نحن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالب. هذا إن لنا لأجرا جواب عفوا دليل الجواب دليل الجواب. فجواب الشرط محذوف وإن إن الشرطية. طبعا خب الشاهد مو نامو الشرطية أو الشرطية يحتمل الشاهد في نحن ما يحتمل الفصلية ويحتمل ماذا التوكيد دون الابتداء. ولكن المهم إن شرطية والجواب محذوف بقرينة دليله دليل الجواب موجود صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.